وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغ إليه الأثير في هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. سبق أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، في الحلقات السابقة بيان فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه العزيز، في كتابه النافع الماتع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكان في ثنايا هذا الكتاب الكلام على 66 بابا هي مشمول هذا الكتاب، وهي نظم الشيخ له في تبويباته. وكان في الكلام على هذا التبويب ذكر مناسبة الباب لكتاب التوحيد، ثم أيضا ذكر مناسبة الباب لما قبله من الأبواب، وهذه ناحيتان عظيمتان في فقه الشيخ في ترتيب الكتاب وحسن انتقاء تبويبه وأحاديثه وآياته وما يعزز هذين المصدرين في الكتاب والسنة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأحوال السلف الصالحين. في هذا المقام يا أيها الإخوة، تنبيه إلى منحى آخر في فقه الشيخ في كتاب التوحيد. هذا المنحى فيما تضمنته هذه الأبواب من مضامين التوحيد، حيث تضمن الكلام في كتاب التوحيد أنواع التوحيد، والتي هي عند الأوائل من العلماء يقسمونها إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى بالتوحيد العلمي، ويسمى بالتوحيد الخبري، وهو يشمل معرفة الله جل وعلا في ربوبيته ومعرفة الله في أسمائه وصفاته. فاشتمل هذا التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، على توحيدي الربوبية لله عز وجل بإفراده سبحانه بأفعاله، وعلى توحيد الأسماء والصفات بإثباتها لله على وجه يليق به، وينفى عن الله ما لا يليق به، وعدم معرفة كيفية أسمائه ولا صفاته ولا ذاته. النوع الثاني عند المتقدمين من العلماء في أنواع التوحيد، التوحيد العملي، ويقال له التوحيد الطلبي، عملي لأنه يتعلق بأعمال القلوب أولا ثم بأعمال الأبدان والجوارح تبعا، وهو التوحيد الطلبي لأنه الذي طلبه الله جل وعلا وأمرنا به وتعبدنا به، فهو أعظم مأمور به، أعظم ما أمر الله به التوحيد بإفراده جل وعلا وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، كما أن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك الذي يناقض ويصادم هذا التوحيد، وهو توحيد القصد والطلب. توحيد القصد لأنه متعلق بمقاصدكم أيها المكلفون إنسا وجنا، والطلب لأنه التوحيد الطلبي الذي طلبه الله منكم وتعبدكم الله به، وهو مقتضى قول لا إله إلا الله. ولهذا جاء هذا التوحيد في طلب الله في سائر آيات التوحيد والعقيدة التي يتعبد الله بها المكلفين أن يعبدوه ويفردوه وحده بالعبادة وحده دون ما شريك. والتوحيد بإفراد الله بالعبادة هو أعظم ما أمر الله به، هذا واحد من أهميته. ثانيا، لأجله بعث الله الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. ثالثا، لأجله أنزل الله الكتب تقريرا ودعوة وأمرا بهذا التوحيد ونهيا عن ضده. رابعا، لأجله أقام الله جل وعلا الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بهذا التوحيد أو إخلال به، والآخرة دار جزاء ونوال عليه كلا بحسبه. خامسا، في أهميته، لأجله خلق الله الإنس والجن وهم المكلفون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أهمية توحيد العبادة والألوهية سادسا، أنه لأجله خلق الله الجنة والنار. فالجنة نسأل الله جل وعلا فردوسه الأعلى منها، دار كرامة لكمل الموحدين وكمل المؤمنين، والنار دار جزاء وحساب وعذاب لمن أخل بهذا التوحيد كلا بحسبه وكلا بقدره. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من أهمية توحيد العبادة سابعا، لأجله أقام الله جل وعلا شعيرة وشريعة وسوق الجهاد في سبيله. أتدرون لما شرع الجهاد أيها المسلمون؟ لم يشرع الجهاد لاسترقاق العباد واستحلال البلاد وجمع الأموال وقتل الخلق، إنما شرع الجهاد في سبيل الله لإقامة توحيد الله، كما قاله الصحابة والتابعون لرستم ومن معه لما قالوا ما جاء بكم؟ قالوا جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه الأهميات السبع هي مناط توحيد العبادة وتوحيد الله بالألوهية والإلهية. لأجله أرسل الله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية في سورة النحل وفي سورة الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا علمنا هذا فألقوا للتوحيد همكم وهمتكم وجهدكم وجهادكم وحرصكم، فإن العبد إذا خرج من الدنيا موحدا كان والله هو الفائز الفوز العظيم. توحيد الربوبية توحيد فطري أقر به حتى المشركون. توحيد الألوهية هو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي الذي أمرتم به أيها المكلفون. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين،